صلوا على محمد وآل محمد. وقل رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير خلقه رسول الله وعلى أهل بيته أحباء الله. قال الله العظيم في كتابه الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كانوا مثلنا يولدون يشبون يشيخون يأكلون يشربون ينامون ويموتون. عاشوا مثلما يعيش ابن آدم، لا فرق فيما يعتري هذه الأجساد وأجسادهم، فهم عبيد لله وعباد مكرمون. عينهم الله وسيلة إليه وطريقة إلى رضوانه، طالبنا بأن نقدسهم، أن نمشي معهم، أن نكون ممن يتولونهم، واعتبر ذلك شرطا من شروط قبول الطاعات والعبادات، وأعطى بأيديهم صك الجواز على الصراط إلى جنته، واعتبر ولايتهم شرطا أساسيا لولايته، وجزءا لا يتجزأ من وحدانيته. وتلك هي سنة الله فيما يرتبط بالأشخاص بالأزمان بالأماكن. كل هذه الأرض هي من تراب وماء، لكن رب العزة والجلال يجعل مكانا أقدس من مكان، يجعل مكة مهوى ملائكته، ويجعل الكعبة اتجاها لقبلته، مع أن أرض مكة كبقية الأراضي من تراب من حجر لا فرق. أحيانا ينظر الرب إلى زمان معين فيجعله مفضلا على بقية الأزمنة، يجعل شهر رمضان شهرا مقدسا مباركا، ويجعل ليلة القدر كألف شهر وكذلك فيما يرتبط بالناس. يختار آدم الذي خلقه من الماء والطين ويأمر الملائكة الذين قضوا ألوف السنوات في السجود له والركوع والطاعة، يأمرهم بأن يسجدوا لهذا الجسد، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ويرفض أن يتقبل من أحد منهم كل عبادته السابقة وكل عبادته اللاحقة، إلا إذا توسطت سجدتهم لآدم سجداتهم التي سبقت والتي ستلحق. ربنا جعل الناس بعضهم فتنة لبعض وامتحانا لبعض، إن الله ابتلانا بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا بلاء حسنا. تلك هي سنة الله وتلك هي طريقة الله، والمؤمن هو من لا يعترض على طريقته وعلى سنته ويشرح صدره للتسليم لما يأمر به الباري عز وجل. يبني الإسلام على خمس، ويجعل الولاية فوق جميع تلك الأسس، بل ويرفض أن يقبل صلاة لا ولاية فيها، لأن الولاية هي روح العبادة، أن تخضع لله وأن تستسلم له وأن يخشع قلبك إليه وإلى من عينه الله، عينه الباري. ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا وكان شعاره اتقوا الله وأطيعون. إطاعة الرسول كانت هي إطاعة الله عز وجل. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان يأتي رسول الله ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، حجوا كما رأيتموني أحج، يجعله قدوة ومثالا. من الثوابت في حياة المؤمن هؤلاء الأنبياء والأوصياء جميعا، من دون أن تفرق بين أحد من رسله، هي سلسلة لا قيمة لها إلا إذا اكتملت. فإذا كانت هناك حلقة واحدة ناقصة فهي لا تستطيع أن تحملك، أن ترفعك إلى رضوان الله، إلى جنانه. سلسلة واحدة تبتدئ من آدم وتنتهي بالسيد النبيين وتستمر إلى القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، من آدم إلى الخاتم إلى القائم، تلك سلسلة واحدة لا يجوز أن نفرق بين أحد منهم، لأن في ذلك كسرا لتلك الشوكة التي جعلها الله في عيون إبليس، ولأن رفض واحد منهم مثل رفض إبليس للسجود لآدم حيث محى عنه عباداته السابقة وجعله ملعونا ومطرودا من رحمته ورضوانه إلى أبد الآبدين. الذي يرفض إماما من الأئمة لا يرفض شخصا مثله، وإن كان الإمام فيما يرتبط بحياته اليومية مثله، كما أن الكعبة أحجار مثل بقية الأحجار، وكما أن زمان رمضان مثل بقية الأزمنة، الشمس تشرق مثل باقي الأيام وتغرب مثل باقي الأيام، ولكن يجعل الله لأشخاص معينين قدسية معينة ولأماكن معينة قدسية معينة ولأشخاص معينين قدسية معينة لكي يمتحن العباد، هل تخضع لهذا وتطيعه وتقبل منه وتمشي خلفه أم تخالف؟ هؤلاء ثوابتنا، إذا أن أمة من الأمم لم تكن عندها ثوابت فهم مثل قاطرات بدون سكة تمشي عليها، أمة بلا ثوابت، أمة بلا ماضي، أمة بلا مستقبل، لا قيمة لها. هنالك ثوابت معينة، خيمة الإيمان تقف على تلك الثوابت، على تلك الأعمدة، لو انكسر عمود انهارت الخيمة على رأس من فيها. ولذلك تقول الروايات والأحاديث كيف أن الله يضرب بصلاة العبد على رأسه إن لم تكن في تلك الصلاة روح، وروح العبادة هي الولاية، تلك الصلاة تتحول إلى مقامع من نيران على رأس صاحبها، لأنها ليست عبادة الله، هي عبادة صنم الهوى، هي مثل بناء ترفعه بدون عمود أو تكسر العمود من تحت السقف فينهار عليك، شئت ذلك أم أبيت. أنتم في التاريخ، تاريخ البشرية كلها، الأمم التي تعيش في الصين، في الهند، في جنوبية شرقي آسيا، في أوروبا، في قارة أمريكا، انظروا اقرأوا واقعا ابحثوا بتجرد، هل تجدون عائلة واحدة كلهم أتقياء، كلهم حكماء، كلهم علماء، كلهم من الطراز الرفيع الذي لا مثيل له في روحيته، في نفسيته، في شخصيته، في عبادته، في عطائه، في شجاعته، في أخلاقياته؟ لا تجدون. إلى أين نذهب ومن نجعله نموذجا ومثالا به نقيس أعمال العباد؟ النموذج هو أعظم ما يعينه الله للناس، لأن مجرد الأوامر والنواهي والتعليمات والقيم لا تكفي، ولو كانت تكفي كان يكفي أن يرسل الله إلى الناس كتبه بدون رسل، ونحن لا نشك في أن الرسول جزء من الكتاب، كما أن الكتاب هو رسالة الرسول، أيضا الرسول جزء من الكتاب، من يرفض هذا الرسول ويقبل بكتابه فقد رفض كتابه. تصور مثلا يأتي شخص يقول هذا الدين ممتاز، درسته، طالعته، قرأته، رأيت فيه كل خير، أنا أؤمن بما في هذا الدين لكن لا أقبل بالنبي. وقد حدث ذلك بالفعل، أولئك الذين اعترضوا على هذا النبي باعتباره يتيم ومن عائلة أبي طالب الذي لا مال له، اليهود الذين رفضوا نبوة النبي وقد كانوا يستبشرون قبل بعثة النبي بأن نبيا سيبعث ونحن سنكون من أتباعه، هؤلاء رفضوا النبي ولم يرفضوا ما جاء به، وإن كان بالنهاية رفضوا ما جاء به النبي، لكن كان اعتراضهم على شخص رسول الله، وقالوا لولا نزل هذا القرآن، قسم المشركين أيضا كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو كان واحد ثاني هذا الرجل اللي كان متوج عليهم أو مرشح للتتويج، شنو المانع أن الله يرسل رسالته على هذا؟ شنو الفرق بين هذا وذا؟ لكن مو أنتم ما كان لهم الخيار إذا اختار الله ورسوله. الله عز وجل يريد لنا أن نصلي بصلاة رسول الله، أن نحج بحج رسول الله، أن نصوم بصوم رسول الله، أن نتبع هذا النبي، لأن هذا هو الامتحان. الامتحان هنا أن تقبل هذا الذي هو مثلك أو لا تقبل. مثلك يأكلون يشربون يولدون ويموتون مثل باقي الناس، لكن الامتحان هو هنا. بالإضافة إلى أن هؤلاء نماذج، وحينما نقول نماذج فهم يأتون في الوسط من حيث الزمان، ولعل ملايين السنوات تمر والبشرية تتوالد تتناسل تستمر، لكن هؤلاء هم النماذج. النموذج لا يتغير لا يتبدل، لأن هذا النموذج فيه خلاصة كل الرسالات، وهذا النموذج يشبه كل الأنبياء. في أي واحد منهم تستطيع أن تقوم عند قبره وتقول له السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى، إلى آخر الأنبياء. هذا النموذج يتكرر ثم يتكامل في أشخاص، يولدون يموتون يأكلون يشربون يمشون في الأسواق يأكلون الطعام، يضعفون إذا ما أكلوا، يقتلون إذا ضربوا بالسيوف مثل باقي الناس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، بشر مثلكم، لكن هذا البشر قدسه الله كما أنه قدس تلك الأرض وقدس ذلك الزمان وقدس تلك القيم والمثل والتعليمات. هذا دين الله وهو شرط قبول الأعمال. ثم في المقارنة مع آخرين، في المقارنة مع كل نماذج الآخرين وكل المقدسين في تاريخ البشرية، لا نجد إطلاقا من يماثلهم في صفة من الصفات في عمل من الأعمال. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه الذي ولد في شهر رمضان في النصف من في هذا الزمان المقدس لثلاث سنوات بعد الهجرة، هذا الإمام في أعماله في مواقفه مختلف كما هو مختلف في إيمانه. لا أقول مختلف أنه كان من الملائكة، كان من البشر وبجهد البشر كان يعمل في سبيل الله. أتلو عليكم بعض ما جاء في كتب التاريخ، وأقول بعض لأنه لا يمكن أن يستوعب حياة هذا الإمام بمقدار ما وصل إلينا مع الطمس في التاريخ الذي أحدثه الأعداء، لا نستطيع. لأن يكفي أن هنالك كتابا ألف في زهد الإمام الحسن، كتاب كامل اسمه زهد الحسن، بالإضافة إلى بقية له. حج 25 مرة ماشيا وأن النجائب لتقاد معه، 25 سنة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وهو قادر على أن يركب، يعني لم يكن فقير، النجائب تقاد بين يديه. يمشي إلى الله على قدمين، كان إذا ذكر الله بكى، وإذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله عز وجل شهق شهقة يغشى منها. عرف الله حق معرفته فعرف من هو، شهق شهقة يغشى منها. وإذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، اضطراب المريض يلوجب نفسه، وسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. وكان إذا توضأ أو صلى ارتعدت فرائصه واصفر لونه. قاسم الله ماله 3 مرات وخرج من ماله لله تعالى 2 مرات. 3 مرات قاسم الله ماله، أعطى نصفه لله ونصفه أبقاه له، ومرتين خرج من ماله. وكان لا يمر في شيء من أحواله إلا ذكر الله عز وجل. وكان أعبد أهل زمانه وأزهدهم. المقياس هذا، كلما نزل العبد لله رفعه الله. من يجعل الله محورا لحياته يجعله الله محورا لقبول الأعمال. الله عادل. هؤلاء جعل الله المحور، ما مر بحال من أحواله إلا يذكر الله، يصلي ترتعد فرائصه يصفر لونه. إذا ذكر العرض على الله شهق وغشي عليه. كان الناس يهابونه يحبونه يجلونه. أحيانا كان يخرج من بيته فيفرش له بساط يجلس، فلا يمر أحد إلا وجلس معه إجلالا له، حتى يقفل الطريق فيخرج إلى داره حتى يذهب الناس. ابن عباس من الصحابة الأجلاء عند جميع المسلمين، يسمى حبر لعم أمة، وهو أحد الوسائط لنقل الروايات والأحاديث عن رسول الله، ومتفق عليه عند المسلمين جميعا أنه فوق الثقة. هذا ابن عباس يأتي ويأخذ بالركاب للحسن والحسين ويسوي لهم الركاب. أحدهم يمر، ابن عباس كبير في العمر، تقريبا في عمره والد الإمام الحسن والحسين، يقول له أحدهم: أنت أسن منهما تمسك لهما بالركاب. فيقول ابن عباس: يا لكع، وما تدري من هذان؟ أوليس مما أنعم الله علي به أن أمسك لهما وأسوي عليهم الركاب؟ يا لكع، شو فهمك من هذول؟ هي نعمة من الله أن أخدمهم. وهو في أعماله ومواقفه يختلف، لأنه نموذج يختلف. طبعا قبل أن أذكر بعض فضائل الإمام الحسن سلام الله عليه، لا بد أن أبين أن الأئمة الطاهرين 3 أشياء: أشخاص مقدسون رفعهم الله وجعل بيوتهم بيوت عبادة وذكر، أشخاص، وهم أعمال يعني نموذج للاقتداء، وأيضا هم تعليمات، واجبات، محرمات، حلال، حرام، عبادات، يجب أن نأخذهم جميعا، لا أن نحب إماما ولا نقتدي به، أو نحبه ونحاول الاقتداء به، لكن إذا قيل قال الإمام الرضا وقال الإمام الصادق شككنا فيما قالوا، هذا رفض له. المطلوب كما هو بالنسبة إلى الأنبياء سلام الله عليهم أن نقدسهم كأشخاص. لا يجوز لك أن تضع إصبعك على اسم نبي من الأنبياء من دون طهور. إذا كذب أحد في شهر رمضان على الله أو على رسوله بطل صومه. مقدس، تقدسه كشخص، تؤمن به، وأيضا تؤمن بأنه نموذج ما فعله عيسى، موسى، بقية الأنبياء، وأيضا تأخذ بتعليماتهم. كذلك بالنسبة للأوصياء، مر الإمام الحسن بفقراء وضعوا كسيرات من الخبز على الأرض، على الأرض، ما عندهم سفرة، مجموعة عمال فلاحين من أي نوع، فقراء جالسين على الأرض، وضعوا كسرات من الخبز على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها. فمر عليهم الإمام الحسن فقالوا: يا ابن رسول الله، هلم إلى الغداء، تعال تفضل كل ويانا. فنزل وقال: إن الله لا يحب المتكبرين، طبعا، وجعل يأكل معهم، ثم دعاهم إلى ضيافته فأطعمهم وكساهم. هؤلاء كانوا ملوك على قلوب الناس، كان الناس يتعاملون معهم باعتبارهم من الكبار، من العظماء. هل رأيتم أن حاكما يمر فيرى فقراء يأكلون على الأرض، ينزل يأكل معهم ثم يدعوهم إلى داره وضيافته ويطعمهم ويكسوهم طعام وكساء؟ كان من كرمه أن أتاه رجل في حاجة، فقال له الإمام: اكتب حاجتك في رقعة وارفعها إليه. ذكر له الحاجة أو ما ذكر، ما أدري، لكن جاءه في حاجة، قال له: اكتب في ورقة طينية، فرفعها إليه فأضعفها، كتب حاجتي مثلا 10,000 درهم، فأعطاه 20,000 فأضعفها. فقال له بعض جلسائه: ما كان أعظم بركة الرقعة عليه يا ابن رسول الله، غريب، هاي الرقعة صارت بركة عليه، لو قال لك حاجتك لرددته بها، لكن أضعفتها له فصارت بركة عليه. فقال: بركتها علينا أعظم، بركة هذه الرقعة علينا أعظم منها عليه، حين جعلنا للمعروف أهلا، اعتبرنا احنا أهل المعروف، فجاي يطلب حاجته من عندي. شايف واحد يروح شخص آخر عنده حاجة إليه، وذاك يعتبر مجيئه بركة بالنسبة إليه، وهو طالب حاجة، وحتما في مقامه لم يكن في مصاف الإمام الحسن. وأضاف: أما علمت أن المعروف ما كان ابتداء من غير مسألة. هذا يوم اللي أجي سأل من عندنا، فإحنا اللي نعطيه بعد سؤال. المعروف الحقيقي أن تعطي بدون أن تسأل. أما علمت أن المعروف ما كان ابتداء من غير مسألة، فأما من أعطيته بعد مسألة فإنما أعطيته بما بذل لك من وجهه. هذا أعطاك الثمن، الثمن ما أوجهي، أنت ما عملت معروف. ثم اسمع، وعسى، سبحان الله، يدخل في مداخل نفوس المحتاجين، وعسى أن يكون بات ليلته أرقا يميل بين الرأس والرجاء. ممكن بارحة بالليل قبل ما يجي يطلب هاي الحاجة كان متململ أرق، ما يدري حاجته تقضى لا تقضى، يميله. عسى أن يكون بات ليلته متململا أرقا يميل بين اليأس والرجاء، لا يعلم بما يرجع من حاجته، أبكآبة الرد أم بسرور النجح، فيأتيك وفرائصه ترعد وقلبه خائف يخفق، فإن قضيت له حاجته فيما بذل من وجهه فإن ذلك أعظم مما نال من معروفك. هذا من بارحة بالليل قلق وما يدري تعطيه ما تعطيه، يجي وقلبه يدوق وفرائصه ترتعد، أعطاك ثمن، هذا مو معروف. المعروف أن تعطي ما لم يسأله، فهو كتب في الرقعة مقدار، الإمام أعطاه المقدار باعتباره سأل، واعتبر نفسه قد قبض الثمن ما وجه، وأعطاه زيادة حتى يكون معروف. جاءه شاعر ويبدو هذا الشاعر ما كان من الملتزمين. فقال له رجل فأعطاه الإمام الحسن أعطاه. فقال له رجل من جلسائه سبحان الله أتعطي شاعرا يعصي الرحمن ويقول البهتان؟ فقال يا عبد الله إن خير ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك. لا خير في من لا يهمه ما قال وما قيل فيه. هذا الشاعر يعصي الرحمن يقول البهتان، إذا من يعطيه يروح ينضم له فرد قصيدة سب وشتاي. أنت طبعا من واجبك أن تصون شخصيتك كما من واجبك أن تصون شخصك، أن تصون عرضك، أن تصون عرض أمك وعرض عائلتك. قال يا عبد الله إن خير ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك، وإن من ابتغاء الخير اتقاء الشر. اتقاء الشر جزء من ابتغاء الخير، تتقي شره مثل ما تبتغي الخير. سأله رجل فأعطاه 50,000 درهم و500 دينار. 50,000 درهم والدراهم من الفضة ثقيلة عادة. قال له ائت بحمال، روح دور لك حمال يشيل 50,000 درهم. ما أدري إيش قد يصير من كيلو فضة، على كل حال يحتاج إلى حساب محاسبة. قال له ائت بحمال يحمله لك. فأتى بحمال فأعطاه الإمام طي لسانه وقال هذا كري الحمال، غير هاي الفلوس اللي مطية حتى كري الحمال يكون من جيبه يطي كل أخذ. جاءه بعض الأعراب فقال أعطوهما في الخزانة، شو اللي أكو في الخزانة أعطوه؟ فوجد فيها 20,000 درهم فدفعت إليه. فقال الأعرابي يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي، تصبر حتى أقول لك شنو عندي شنو أريد، وأن أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي، خليني أقول لك حاجتي شنو وأنضم لك فرد قصيدة في حقك وبعدين. فقال الإمام الحسن نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. نحن الشكل طبيعتنا نعطي قبل أن نسأل. تنازع رجلان، واحد من بني هاشم والثاني من بني أمية. هذا قال أن قومي أسخى أسمح، والثاني يقول قومي أسمح. قالوا زين نتفق، أنت روح على 10 من جماعتك أنا ما روح على 10 من جماعتي، شوف شنو يطون. زين، فاتفق على أن يسأل كل واحد منهما 10 من قومه. فانطلق صاحب بني أمية، وبني أمية كانوا أصحاب دنيا حتى الذين لا يكرهونهم، ما حد يجي يقول بني أمية عندهم في المقام يوم القيامة ويشفعون للناس وإلى آخره، أكو واحد الشكل يحكي. وما كانوا يبغون غير الدنيا وما فيها، وحتى ما تكلموا به عن أمر الآخرة فإنما كان مجرد جعل الآخرة مطية الدنيا. إذن عندهم أموال، مو ناس فقراء. جاء انطلق صاحب بني أمية فسأل 10 من جماعته فأعطاه كل واحد منهم 10,000 درهم. وانطلق صاحب بني هاشم إلى الحسن فأمر له ب150,000 درهم. ثم أتى الحسين فقال الحسين هل بدأت بأحد قبلي؟ قال بدأت بالحسن. فقال الحسين عليه السلام ما كنت أستطيع أن أزيد على سيدي شيئا. الإمام الحسن سيد الإمام الحسين، ما كنت أستطيع أن أزيد على سيدي شيئا. فأعطاه 150,000 درهم. هذا شاف كافي من الإمام الحسن، والإمام الحسين حصل 300,000. فجاء صاحب بني أمية يحمل 100,000 درهم من 10 أنفس، وجاء صاحب بني هاشم يحمل 300,000 من نفسين. فغضب صاحب بني أمية، شاف هذا رايح على 10 بس بطني 100,000، هذا رايح على 2 و3 أضعاف 300,000. فردها عليهم فقبلوها، كانوا ندمانين على ما فعلوا، هذا بالغلط عملوا هذا، فقبلوها. وجاء صاحب بني هاشم فردها عليهما فأبيا أن يقبلاها وقال ما كنا نبالي أخذتها أم ألقيتها في الطريق. إحنا شيء اللي نطي من أخذه يبدو ذاك أصر قالوا ذبب الطريق خلاص اللي خرج من عندنا ما يرجع وذاك صاحبه كله رجعوا. على كل حال اللي يروح ورا بني أمية أحسن من هذا ما يطلع صفر اليدين دنيا وآخر. رأى غلاما أسود يأكل من رغيف لقمة ويطعب كلبا. كان هناك لقمة يأكل لقمة يطل الكلب لقمة. فقال له الحسن ما حملك على هذا؟ ليش تطل هذا الكلب؟ قال أستحي منه أن أكل ولا أطعمه أطعمه. فقال له الحسن لا تبرح مكانك حتى آتيك خليك هنا. راح سأل عنه هذا منه عبد مال منه؟ قالوا عبد فلان يشتغل في هذا البستان. فذهب إلى صاحبه فاشتراه واشترى الحائط الذي هو فيه فاعتقه وملكه الحائط. شوفوا تأتي المكارم بشكل طبيعي متكلف لأن نفوسهم هكذا خلقت هكذا صنعها الله عز وجل حتى تكون نماذج يقتدي بها الناس في حياتهم ومن ثم تصبح ولايتهم شرطا لقبول الأعمال. نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا للاقتداء بهم والسير على هداهم. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.